المسجل يعني المعظم ويقصد به إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن هيان بالياء المثنى تحت ابن عبد الله. نعم. ابن أنس ابن عوف قاصد ابن مارز ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن أبي بكر ابن وائل ابن قصد الإمام أحمد ابن حنبل وقد لاقى من الأذى ولاقى من العنف ولاقى من الشدة ما الله به علي إلا أنه نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف موقفا عظيما موقفا شريفا في فتنة القول بخلق القرآن وصمد ولم يتزحزح رضي الله عنه وأرضاه. وعندما مات وانتقلت الأمة بكاملها لتشيع إمام أهل السنة أسلم أعداد هائلة ممن لم يكن على دين الإسلام وذلك تعذرا بوفاة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن أبي بكر ابن وائل ابن قاصد ابن عن بهم بكسر الهاء وسكون النون ثم باء موحدة ابن أبصى بالفاء والصاد المهملة الشيباني نسبة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني نسبة إلى جده البعيد شيبان. نعم. نسبة لجده شيبان المذكور رضي الله تعالى عنه أي معنى رضي الله عنه أي أثابه وأجزل له الأجر وأعظم له المثوبة لقاء ما عمل لصيانة العقيدة والحفاظ على الدين. نعم. رضي الله تعالى عنه أي أثابه حملت به أمه بمرو من بلاد فارس. نعم. وولد ببغداد يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 64 و100 ودخل مكة والمدينة والشام واليمن متنقلا في نشر العلم وفي طلب العلم. ومما يذكر أنه كان في مثل هذا الوقت في عنده حلقة في الحرم هنا في هذا المكان الطاهر عنده حلقة في الحرم وعنده طلاب كثر وكان موضوع الدرس الناس والمنسوخ يعني موضوع الدرس اللي كان يلقي رحمه الله على طلابه الناسخ والمنسوخ. ومر بنا في ما يتعلق بهذا الباب لأن عندنا نسخ في نسخ حكم وتلاوة بالنسبة للقرآن ما هو منسوخ حكما وتلاوة ومنه ما هو منسوخ حكما دون تلاوة ومنه ما هو منسوخ تلاوة دون الحكم. ولو أردنا أن نمثل مثلا عندنا فيما يتعلق بالرضاعة 15 رضعات معلومات يحرم كانت هذه آية فنسخ حكمها وتلاوتها 10 رضعات معلومات يحرم هذه نسخ حكمها وتلاوتها. عندنا آية الرجم نسخت تلاوتها وحكمها باقي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه كانت آية نسخت تلاوتها لكن حكمها باقي. عندنا آية نسخت حكمها وبقيت تلاوتها كآية المصابرة وهكذا. فكان الإمام أحمد رحمه الله في الحرم مثل هذا المكان يدرس الناسخ والمنسوخ. ومر من ضمن المارين الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي فسمع الدرس وأعجب به أيما إعجاب فلما انتهى وكان الإمام الشافعي له علاقة بالولاية فأمر أو فأشار أن يعين قاضي في اليمن. الإمام أحمد رحمه الله راح إلى اليمن أو ذهب إلى اليمن تنفيذا للأمر وبقي مدة ثم عاد لأنه لا يريد القضاء وإنما يريد أن يعلم وأن يفقه أمة محمد في دينها وأن يعمل على صيانة عقيدتها في من الخلل أو الزلل، فقد أوذي رحمه الله وضرب حتى سال الدم من ظهره لأجل أن يقول القرآن مخلوق، فقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فجاءه من جاء وقال يا أبا عبد الله، الله يقول في محكم التنزيل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال انظر إلى الشرفات، انظر ما في، قال فيها ناس، قال وش معه، قال معهم أقلام أوراق الكتابة ومات، قال وش يريدون يكتبون، قال يريدون يكتبون ما يقوله أبو عبد الله. قال إذن لا يمكن أن أغوي أو أن أضل أمة محمد ولو قال ما. ومنهم من يعني من العلماء من ابتلي في ذلك لكنه تخلص، لما طلبوا منه قال نعم أنا أقول عندنا أربعة، التوراة الإنجيل القرآن الزبور، هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأربعة، ويشير إلى أصابع يده، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الإمام أبو عبد الله محمد أحمد بن حنبل فاستمر وصمد ونصر الله السنة بمواقفه الشريفة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.